لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في التاسع من الشهر الرابع من سنة 44 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استكمالا لشرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه سليمان ابن خلف الباجي المالكي رحمه الله في أصول الفقه. وكنا قد أتينا على كلام المصنف رحمه الله في الإجازة، وهي وجه من طرق التحمل، وسبق قبلها بعض المسائل من مسائل علم علوم الحديث. ويعلم أن أهل الأصول رحمهم الله من زمن الإمام الشافعي في رسالته وما بعد ذلك درجوا على ذكر جملة من مسائل وأحكام هذا العلم في كتب الأصول، إذا ذكروا القول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المسائل كثير منها أو جمهورها يتصل بها، وإن كانوا لا يقصدون الاستقصاء لهذه المسائل. وينبه هنا، أو بعبارة أصح يشار هنا إلى أن هذه المسائل التي يذكرها أهل الأصول من مسائل علوم الحديث هي في الجملة على وجهين. الوجه الأول منها وهو وجه بين، وفي الجملة يكون ما يذكرونه موافقا لطريقة أهل الحديث من المتقدمين، وهذه فصيح المسائل. والنوع الثاني منها، وهي مسائل كثيرة في كتب الأصول لا يكون ما يذكره الأصوليون ولا سيما من المتأخرين منهم موافقا أو محققا لطريقة أهل الحديث المتقدمين، وذلك أن علماء الأصول من أصحاب المذاهب، من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، دخل عليهم جملة من المقتضيات المؤثرة في هذه المسائل. ومن أخص هذه المقتضيات أنهم إنما يقررون أصول الفقه الذي يتوصل به إلى علم الأحكام ومعرفة الأحكام وتطبيق الأحكام بعد ذلك. ولهذا يقع عندهم من المراعاة لباب الأحكام والفقه ما يقتضي الأثر على قولهم في مسائل علم الرواية تارة، فإنهم إنما يبغون مسألة الاحتجاج في الجملة، فإن مقصودهم الكلي هو مسألة الاحتجاج، ومسألة الاحتجاج أوسع من مسألة الثبوت عند المحدثين. ولهذا يتجوزون في بعض المسائل ليس على وجه أنهم لا يعرفون ما كان عليه المتقدمون من أئمة الرواية والعلل الكبار كعلي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن معين وأمثال هؤلاء، ليس على سبيل الفوات في أكثر هذه المسائل، لأن طرق أولئك الكبار من الأئمة المحدثين الذين اشتغلوا بباب العلل والقول فيه وميزوا فيه تمييزا محققا بليغا لا يصل إليه الحفاظ المتأخرون من أهل الحديث فضلا عن متكلمة أهل الأصول، هذا القدر الذي كان عليه الحفاظ هو في الجملة وليس على سبيل الاستقصاء والتفصيل، هو في الجملة مدرك عند الحفاظ المتأخرين، ومدرك عند جملة أيضا من أهل الأصول الذين ينقلون عن أولئك الحفاظ من أصحابهم في مذهب مالك أو أصحابهم في مذهب الشافعي وأمثال ذلك. ولهذا إذا نظرت في علم علوم مصطلح الحديث وجدت أن الإمام الحاكم رحمه الله لما كتب في هذا العلم، أعني في علم مصطلح الحديث، كتابه المعروف ويكاد يكون أول كتاب شرح مسائل هذا العلم من جهة فقهها وقواعدها المفصلة، وإن كان سبقه القاضي الرامة هرمزي رحمه الله، لكن كتاب الحاكم يكاد أن يكون هو الكتاب الأول المفصل في قواعد هذا العلم. أما كتاب القاضي الرامة هرمزي رحمه الله فإن أكثر المسائل التي فيه هي في نظام الرواية أكثر مما أنه في قواعده أو في كتابه المستدرك. إنما المقصود أن الإمام الحاكم رحمه الله في هذا الكتاب لم يخلطه بأقوال المتكلمين، حتى جاء بعد ذلك إمام كبير وفقيه كبير وهو أبو بكر الخطيب البغدادي، فكتب كتاب الكفاية في علم الرواية أو في قوانين الرواية. ولما كان الخطيب جاء على زمن قد انتظمت فيه المذاهب واتصل فيه علم النظر بجملة من فقهاء المذاهب وتداخلت هذا العلوم، وصار يشترك مع أصحابه من الفقهاء في آثار هذه العلوم، في آثار هذه العلوم من جهة كونها علوما مرتبة لقواعد الاعتبار والنقد، فإن أصل قواعد الاعتبار والنقد حتى عند القدماء هي معتبرة بمناط المدارك، وإلا فإن الشرع في ذاته لم يسمي أسماء معينة لما يكون كذلك وما لا يكون كذلك، وإن كانت تعتبر بقواعد الشريعة لكنها معتبرة أيضا بالترجيح بهذه المدارك. ولهذا يعدون الخطأ على هذا الاعتبار، ويعدون قبول رواية الثقة تارة وعدم قبولها تارة على هذا الاعتبار. فإذا هذه القواعد مؤثرة في ابتداء الأمر، وهي قواعد المدارك الأصلية وليست القواعد الكلامية. ولكن لما جاء الخطيب ووجد نوع مشاركة بين هذه القواعد وما كان عليه من الفقه والاتصال بطريقة فقهاء أصحابه، دخل في هذا العلم بعض القوانين من قوانين علم الكلام أو ما قررها المتكلمون. وإن كان الخطيب لا يكثر من تسمية ذلك، لكن ترى هذا بينا عنده لما فصل فصلا صريحا بين المتواتر والآحاد بالفصل الذي سار عليه أكثر الحفاظ وأكثر أهل الأصول من بعده، وهو أنه عد المتواتر ما يرويه جماعة عن جماعة إلى آخره، وعد الآحاد ما دون المتواتر، ولم يرعى الخطيب رحمه الله عند تقريره لهذا المدرك النظري وما يقتضيه من مسألة العلم والقطع وما يكون دون ذلك من الظن، لم يرعى مسألة الرواية من جهة وقوعها في نفس الأمر، فإن الرواية عند المحدثين التي اتفقوا على أنها رواية صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت ويعلم ثبوتها قطعا بإجماع المتقدمين من المحدثين، وإن كان لا ينطبق عليها عين هذا القانون الذي ذكره الخطيب وتكلم الناس به من بعده، وهذا أمر معروف عند المحدثين كما لا يخفى. المقصود أن هذا الباب قد تداخلت فيه هذه المسائل، ولذلكم فإنما في كتب أصول الفقه من مسائل علم الرواية يعتبر قدر منها على التحقيق لأنها مسائل بينة. وأما إذا تكلم الأصوليون رحمهم الله في الجملة عن مسائل رفيعة من هذا العلم وأطلقوا فيها القول أو حكوا فيها الخلاف المطلق كمسائل الاختلاف فإن باب الاختلاف عند المحدثين هو أغلق الأبواب، أغلق الأبواب عند أئمة الرواية المتقدمين الذين تكلموا في العلل هو باب الاختلاف، وهو أوجه، وقد أتى أو مر علينا فيما سلف بعض ذلك، كالاختلاف في الوصل والإرسال، وكالاختلاف في الرفع والوقف، وكالاختلاف بين الثقات وما يتفرد به بعض الثقات. ولما كان غلب على طبقة الخطيب ومن بعده، بل وشيء من ذلك في كلام الحاكم وإن كان ليس بدرجة كلام الخطيب، انتظام القول في المسائل على الحدود، وشاع القول بالحد، وشاع القول برسم الأقوال وإطلاقها، وقل القول بالموازنة، وانتظمت العلوم، فصار من مقتضى هذا الانتظام أن الأقوال تطلق، وصار منهم من يطلق بأن زيادة الثقة مقبولة، ويقابل ذلك قوم فيقولون إن زيادة الثقة ليست مقبولة، لأن هذا المنهج المتعلق بالحدود ورسم العلوم وإطلاق الأقوال ووصف الأقوال هو الذي غلب. وصار التعليق بالموازنة كأنه وجه من التوقف، حتى صاروا يعدون بعض المعلقين من المتوقفين، فصاروا يحكون عن بعضهم بأنه توقف في هذه المسألة لما لم يروا له إطلاقا. وصار كثير من محققي هذه الطبقة إذا أرادوا التحقيق فيها قيدوا الإطلاق بأوصاف أو صفات، ويرون أن هذا التقييد بالوصف والصفة، بالوصف أو الصفة على أي وجه كانت، يرون أن هذا التقليد يحكم القول، كقولهم مثلا بأنه إذا تعارض الوصل والإرسال فإنه يقدم الأكثر، أو القول بأنه يقدم الأحفظ، أو نحو ذلك من الأوصاف التي يقيدون بها، فلا يجعلون أقوالهم مطلقة، ويقع لهؤلاء أن هذا التقييد يحكم هذه المسألة، مع أنك إذا رجعت في نوع من هذه المسائل، ولا يقال في جميع المسائل وإنما في نوع منها، وجدت أن الإطلاق فيها عند المتقدمين متعذر تعذرا صريحا، وهذا في الجملة لا يخفى على حفاظ الحديث المتأخرين قاطبة، وإن خالفوه في بعض مختصراتهم فأطلقوا قولا كالحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه يطلق مثلا في بعض المسائل إطلاقا، فيقول مثلا في زيادة الثقة بأنها مقبولة ما لم تقع منافية، وهذا ذكره في كتبه وخاصة في مختصره في النزهة التي شرح فيها النخبة، فإنه يقول في النخبة بأن زيادة راويه مقبولة ما لم تقع منافية، مع أن الحافظ ابن حجر مثلا لا يخفى عليه أن المتقدمين من الأئمة لا يطلقون هذا الإطلاق، بل إنه فوق كونه لا يخفى عليه، فإنه إذا قيل لا يخفى عليه قد يقول قائل هذا وجه من التحكم، فإنه ربما خفي عليه، فيقال مقامه في العلم والمعرفة يوجب ذلك من جهة، وصريح كلام الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح وغيرها صريح في أن علمه بطريقة المتقدمين التي سماها وسمى أهلها علم بين معروف. وإنما نقول الأول بأن مقامه في علم الرواية عند المتأخرين باعتباره من الحفاظ المتأخرين، مع وجود كلام صريح له ليسري ذلك على غيره ممن لم يصرح بذلك، فإن الحفاظ الذين هم من حفاظ الحديث المتأخرين لا يصح أن يضافوا إلى الجهل بطريقة المتقدمين جهلا من الأصل إذا أطلقوا بعض الأقوال. فإن قيل هذه الأقوال التي أطلقوها فما وجهها؟ قيل لهم نظر في ذلك، وكثير من هذا النظر الذي يقررونه يراعون به طريقة الاحتجاج، يراعون به طريقة الاحتجاج التي انتظمت عند علمائهم من أهل المذهب كالشافعية مثلا، ولا سيما أنهم وجدوا أن الإمام الشافعي رحمه الله يتجوز في زيارة الثقة كما هو معروف، ولا يضيق فيها كما هي طريقة بعض الكبار من المحدثين المحققين، والتضييق هنا ليس على سبيل الذم، وإنما التضييق بمعنى الضبط أو ما يدل على هذا المعنى كطريقة الإمام أحمد وأمثاله. فالشاهد أن هذا النوع من الحفاظ يفرقون عن متكلمة أهل الأصول، فإنهم أعلم بهذا الباب، وإن كانوا لا يصلون إلى تحقيق الدرجة التي عليها المتقدمون. فإذا قيل فهذه المسائل، قيل هذه المسائل وهي مسائل الاختلاف والوصل والإرسال الذي يتفرع عنها، أو مسائل الاتصال وأفراد الثقات وما إلى ذلك، هذا النوع من علم الحديث هو مقول عند المتقدمين على الموازنة وليس على الحد والإطلاق. ولما يقال إنه مقول على الموازنة فإن لهم في ذلك قواعد، ثم هم في بعض هذه القواعد يختلفون، وفي جمهورها يتفقون. فإن قيل بأنهم لا يختلفون البتة في القواعد، قيل هذا غير مسلم، لأن بعض ما يمكن أن يسمى من هذه القواعد قد صرحوا بالاختلاف فيه، وأنت ترى في كلام الإمام مسلم في مقدمته وفي كتاب التمييز بعض الرأي الذي يخالف رأي بعض أصحابه كالإمام البخاري وغيره، وهي في بعض المسائل التي هي وجه من قواعد هذا الباب. ولكن أولئك المتقدمين في جمهور هذه القواعد يتفقون، ثم إذا اتفقوا في هذه القواعد وهي قواعد موازنة في الجملة، وهي قواعد موازنة في الجملة أكثرها قواعد موازنة، صار التطبيق يتفاوت على أعيان الرواية. ولهذا إذا سبرت السالفين وجدت أن ثمة تفاوتا، فإنك إذا نظرت في طريقة الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه وجدت أنه توسع، مع أنه في الجملة متقدم، ولا يصح أن يفرق بينه وبين يحيى بن سعيد أو بين الإمام أحمد بجملة من السنوات التي ليست بالغة، فإن قانون هذا العلم لم ينخرم بهذه السرعة ما بين الإمام أحمد وأبي عيسى الترمذي، فليس بينهم شيء يذكر حتى يقال إنه صار متأخرا. فالترمذي لا يعد متأخرا بالمدارك الصحيحة العلمية والعقلية، ولكنه وجه من طريقة الرواية عنده. ولهذا تجد أنه يتتبع رأي الإمام البخاري وهو شيخ له كما تعلم، يتتبع رأي البخاري في مسائل ولا يستعمل رأي البخاري في مسائل أخرى قد نص البخاري فيها على قول، فهو يقول برأي محمد بن إسماعيل الإمام البخاري رحمه الله في مسائل، وتجد أنه في بعض الرواية يبت فيها ولا يذكر رأي البخاري مع وجود رأي للبخاري فيها، بل إنه في بعض المسائل صار قوله فيها أغلق من قول الإمام البخاري. ولهذا تعقب بعض الرواية التي خرجها البخاري بل وخرجها مسلم في صحيحه في بعض الحروف، في بعض الحروف ككلامه في حديث من قتل نفسه بحديدة، وكلام الأعمى تفرد الأعمش عنده بها، فللإمام الترمذي فيها كلام. المقصود أنه لا يطبق على هذه الطريقة التي هي فيها توسع في القبول، وكذلك في طريقة الإمام أبي داود، وأعلى منهم في طريقة الإمام النسائي، فإنه أبلغ في تتبع مسائل العلل من الإمام أبي داود ومن الإمام الترمذي. المقصود أن هذا الفرق ظاهر. وكذلك إذا قارنت بين طريقة الإمام مسلم وبين طريقة الإمام البخاري وجدت أنهم يشتركون في عامة القواعد وفي نظام التطبيق في الجملة، ولكن هنالك بعض الاختلاف، ومثله ما بين طريقة الإمام البخاري وطريقة الإمام أحمد رحمه الله. وهذا التوسع ليس هو بداية التوسع كما يقوله البعض أنه من طبقة الترمذي ومن بعده ظهر التوسع، بل إذا رجعت إلى من قبل هؤلاء قبل الإمام أحمد وقبل البخاري ومن باب أظهر قبل الترمذي وأمثاله، فإنك تجد بعض من يتوسع في بعض الرواية على طريقة ليست هي الطريقة التي عليها يحيى بن سعيد أو الإمام أحمد في بعض طريقته أو الإمام ابن المديني وأمثال هؤلاء. فإن قيل فمن مثل هذا؟ قيل كالإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك أوسع من طريقة هؤلاء في احتمال الرواية، ولهذا احتمل في موطئه جملة من الروايات التي لم يحتملها أمثال يحيى بن سعيد وأمثال ابن المديني وأمثال البخاري وأمثال الإمام أحمد. فهذا سببه وجوهره، سببه وجوهره هو أنهم متفقون على جمهور القواعد، متفقون على جمهور نظام التطبيق، ولكن هنالك بعض الاختلاف، لأن هذا الاختلاف كأنه اختلاف أشبه ما يكون بضروري الوقوع، لا من جهة أحكام الشرع وإنما من جهة المدارك. لما؟ لأن هذه القواعد لما صار جمهورها قواعد موازنة، فقواعد الموازنة قواعد الموازنة يصعب طردها، وهم لا يريدون الطرد كما أراده بعض المتأخرين. الحاكم لما جاء رحمه الله أراد الطرد وطبق طريقة الطرد في مستدركه، ولهذا تجد أنه بت في أحاديث بأنها على شرط الشيخين رحمهما الله ورحم الله الجميع، وكذلك في قواعده في علوم الحديث طبق غلب عليه طريقة الطرد، غلب عليه طريقة الطرد. ولما جاء الخطيب في الكفاية صار عامة قوله في الطرد، ثم صار المتأخرون لا يقررون لاستقرار المسائل إلا طريقة الطرد تارة بالإطلاق، وبعض محققيهم يعلق بها ماذا؟ يعلق بها الشرط والوصف، فيطلق القول بحكم ولكنه يقيده بشرط أو صفة. ويرى هنا أن هذا التقييد بالشرط والصفة كأنه بلغ درجة التحقيق التي كان عليها أولئك المتقدمون من المحدثين، فإنهم لم يروا أولئك المتقدمين يطلقون، فصاروا يقيدون بالشرط والصفة لينتظم ملاءمة مع طريقة المتقدمين. ولكن المتحقق في هذا النوع وهذه الجملة من علم الرواية وليس في عمومها أن الشرط والصفة لا يكون صحيحا، ولا يقال لا يكون كافيا، بل لا يكون صحيحا إذا ربط القول به أو قيد القول به، لأن الشرط إذا قيد القول به لزم مطلقا، والوصف إذا قيد القول به لزم مطلقا، فحقيقته عند التحقيق أنه قول مطلق لكنه زيد في درجة حكمه، وإلا فإن الشرط لا ينخرم والوصف لا ينخرم، فليس هو القول بالموازنة التي كان يستعملها المتقدمون. وإذا كان كذلك فينبغي أن تؤخذ هذه المسائل على هذه الدرجة من العقل والعلم، ولا يتوسع في دفع ما قرره المتأخرون رحمهم الله، وإنما يبتغى التحقيق في طريقة المتقدمين. وكذلك هم لا ينبغي أخذ طريقة المتقدمين بغلو، بل لا يصح ذلك، فإن بعض من يريد الانكفاف عن طريقة المتأخرين يزيد في ما يضيفه إلى المتقدمون، ما يضيفه إلى المتقدمين، يزيد فيما يضيفه إلى المتقدمين من أئمة الحديث. وهذه الزيادة لها أسباب، ولكني أذكر سببا واحدا حتى نعود إلى ما وقفنا عليه في كلام المصنف، وإنما أخص هذا السبب لأهميته. كثير ممن يقرر في علم الرواية بعد تلك الطبقات من العلماء ثم ينزع إلى طريقة المتقدمين، جملة من الباحثين يصفون طريقة المتقدمين ويجعلون لها وجها يجزمون به ويطردونه في التطبيق. ثم إذا أردت أن تصل إلى هذا الوجه الذي تحصل لهم وجدت أن كثيرا منه أو أكثره أخذوه من كلامهم في العلل، أي من كلامهم في كتب العلل، وتعرفون أن ثمة جملة كتبها الأئمة في العلل كالعلل للإمام أحمد وكالتاريخ الكبير للإمام البخاري، فإنه فيه جملة من القول في العلل، وكالعلل لابن أبي حاتم رحمه الله، وهو في كثير من الأمر عيال على كلام الإمام البخاري في التاريخ. وبعد ذلك أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل. المقصود أن هذه الطريقة التي يرونها، ثم يجد بعض الباحثين أن الأئمة رحمهم الله في تلك الكتب وفي أجوبة الكبار في مسائل العلل يعلون الروايات، وقد تكون من رواية الثقات وأفراد الثقات، فيقع عنده لبس بأن هذا المنهج فيه اضطراد عندهم، لكن هذا التحصيل خطأ. لما؟ لأن الأصل في كتب العلل أنها تذكر الأحاديث المعلولة، ولذلك في الكتب الصحاح مثلا صحيح الإمام البخاري أو صحيح مسلم كثير من أحاديث الثقات المفردة التي تشترك مع الأحاديث المعلة من جهة الإفراد المحض، من جهة الإفراد المحض، فليست العلة هي في التفرد من حيث هو وجه محض يوجب الإعلان. ولهذا لو أردت أن تعد في الصحيحين من الأحاديث المفردة لعددت جملة جعلها البخاري من عالي الصحيح ومن أجود الصحيح عنده، مع أنه علّ في التاريخ بعض الأحاديث بالتفرد، فهل محض التفرد هو العلة؟ ليس كذلك. ولهذا كما أنه لا يصح في العقل ولا في العلم أن تصحح التفرد مطلقا استنادا لبعض التفرد الذي في الصحيحين، بل بعضه يتفق عليه، كذلك لا يصح أن تعل بالتفرد استنادا لما في كتب العلل، لأن كتب العلل في الأصل إنما هي مقولة ومجموعة ومكتوبة لتتبع ما فيه علة ليست ظاهرة، ما فيه علة ليست ظاهرة كالانقطاع الصريح أو كذب الراوي الصريح وما إلى ذلك. ولهذا تحصيل مذهب المتقدمين عالي، ليس أمرا سهلا، وليس هو معرفة ببعض القوانين من قوانين الرواية وقواعدها، وليس هو معرفة ببعض الأمثلة التي أجروها وطبقوها، وإنما هو وجه واسع وفيه موازنة، ولا يصح اختصاره بدعوى أنه مذهب صريح دقيق منتظم عندهم بقواعده وتفاصيله وتطبيقاته، هذه دعوى عرية عن الصحة. هو مذهب منتظم بلا شك، لكن كلمة الانتظام على فقهها، منتظم في جمهور القواعد لا في جميع القواعد، والدليل ما أسلفناه وجود اختلاف في القواعد ليس في الأمثلة، وهذا سمي له بعض القول، ولعله يحصل إن شاء الله في درس أو نحو ذلك في علوم الحديث توسع في هذا، إنما المقصود أن بعض القواعد فيها اختلاف، وكذلك قوانين التطبيق فيها أيضا اختلاف، لكن الجمهور من هذه القوانين أو القواعد يتفق المتقدمون عليها، ولهذا اختلفوا في بعض الأعيان من الأحاديث. هل اختلافهم راجع إلى القواعد؟ يرجع بعضه إلى القواعد، وإن كان أكثره ليس كذلك. ثم إن المتقدمين اختلافهم في هذه الدرجة قليل، اختلافهم في هذه الدرجة قليل مقارنة بما عليه الطريقة المتأخرة. وبهذا تعلم أنه لا خلاف أن منهج المتقدمين في علم الرواية أعلى وأجل، هذا أمر من المقطوع به. كما أنك تقول إن طريقة المتقدمين من الفقهاء أعلى من طريقة المتأخرين، لكن الشأن ليس في هذه الجملة، فإن هذه جملة سهلة ومعلومة ومستقرة، ولكن الشأن في تحصيل تلك الطريقة، وليس من نسب نفسه إلى طريقة صدق عليه أنه قد حصلها، ليس من نسب نفسه إلى طريقة صدق عليه أنه قد حصلها، فإن التحصيل إنما يعتبر بالعلم والتطبيق الذي فيه انتظام وصحة، وإن كان مادة الاجتهاد لا تنفك عن هذا الباب، مادة الاجتهاد لا تنفك عن هذا الباب. ولهذا الشافعي رحمه الله مثلا في رسالته ألم يقرر بعض القواعد المتعلقة بعلم الرواية، إنما تلمسها الإمام الشافعي وجها رآه بين طريقة أهل الكوفة وبين طريقة المحدثين، فإنه في بغداد عرف طريقة المحدثين كالإمام أحمد وصار له معه صحبة معروفة، ولكنه فيما استقر في رسالته لم يقرر القواعد التي كان عليها الإمام أحمد وأمثاله من كبار المحدثين، وإن كان لم يبعد عنها بعدا بينا، وإن كان لم يبعد عنها بعدا بينا. فهذه المسائل ينبغي أن تؤخذ على هذا الاعتبار، ولعله إن شاء الله يأتي لها مزيد من التفصيل. إنما المقصود أن باب الاختلاف الذي سبق هو أعلى مسائل علم الرواية من حيث معرفة العلل، ولهذا بنى الإمام الدارقطني رحمه الله كتابه العلل على المختلف من الرواية. عامة ما في كتاب الدارقطني في العلل هو مختلف الرواية، لأن هذا الاختلاف إذا جمع وفتش فيه بان منه وجه الرواية الصحيحة، بان منه وجه الرواية الصحيحة، وإلا فلهم تحقيقات. الحافظ بن حجر له تحقيقات، وإن كان يختلف قوله كما سبق، الحافظ ابن رجب الحنبلي له تحقيقات، بل حتى أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله له تحقيقات في ذلك، وإن كان في مقدمته غلب عليه الإطلاق، غلب عليه الإطلاق، لأنه يقرر أصولا تنتظم في مذهب الإمام الشافعي إذا استدلوا بها بعد ذلك. وقد ينقل من مذاهب أهل الحديث ما يتعقب فيه، هذا يرد على الأصل في الأمور العلمية أنه قد يفوت شيء أو يختلف في فقه شيء، لكن أنه على سبيل البعد عن تحقيق هذه الطريقة مطلقا الجواب لم يكن الأمر كذلك. ولهذا الإمام أبو داود رحمه الله لما كتب هذه السنن في الرواية وصار ما يسكت عنه يعده صالحا هو صالح للعمل، وهذا قاله أبو داود رحمه الله كما تعلم في رسالته لأهل مكة، سكت عنه وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للعمل. الإمام مالك كما أسلفت في موطئه ذكر حديث وعمل بها وبنى رأيه في الموطئ بناء صريحا عليها، لأنه يراها مما يصلح لأن يحتج به، فهذا منهج ينبغي اعتباره. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو وليد البادي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول، قال: فصل. يجب العمل بما نقل على وجه الإجازة، وبه قال عامة العلماء. وقال أهل الظاهر: لا يجوز العمل بالإجازة إلا أن تكون مناولة، وأن يكتب إليه المجيز أن الكتاب الفلاني أو الديوان الفلاني بعدد من ذلك، من رواية عن فلان فروي ذلك عني. قال: والدليل على ما نقوله أن من كتب إلي أن من كتب إلى غيره أن الكتاب الفلاني أو إن ديوان الموطأ وغيره من الكتب المعلومة رويته عن زيد فروه عني إذا صح عندك، يحتاج في ثبات الكتاب عنده إلى نقل الثقة، ثم يحتاج في تصحيح كتاب الموطأ والعلم بأنه مماثل لأصل المجيز له إلى نقل ثقة أيضا. قال: فتحصل له الرواية بعد ثبات ذلك عنده من طريقين، وإذا قال له مشافهة ما صح عندك من حديثي فروه عني لم يحتج في ذلك إلا إلى إخبار ثقة بأن هذا الكتاب رواه المجيز له عن فلان، فلا يحتاج أن يصح ذلك عنده إلا من طريق واحد. قال: ثم إذا ثبت وتقرر أن في النوع الأول تصح إجازته فبأن تصحها هنا أولى وأحرى. نعم، في الإجازة على وجهين: أنها طريق صحيح للتحمل، ثم يبحثون بعد ذلك مسألة العمل بما نقل على وجه الإجازة. ولما كان المصنف إنما يقرر في الأصول أي في أصول الفقه ذكر مسألة العمل وابتدأ بها في هذا المختصر. والإجازة نوع من أنواع تحمل الرواية، نوع من أنواع تحمل الرواية، وتكون بالمشافهة أو الكتابة للمجاز له، وهي أنواع كثيرة. وأصلها في الاصطلاح في كلام العرب، هي في الاصطلاح نوع من أنواع تحمل الرواية، وأصلها في كلام العرب هو إما أنها مأخوذة من الانتقال والعبور، فيقال جاز المكان إذا انتقل منه، ويقع هذا في كلام العرب كما تعرف. ومنه قول امرئ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حفاف عقنقلي. يقول: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حفاف عقنقلي. هذا وصف للأرض، إنما قال أجزنا ساحة الحي أي انتقل مع هذا الشخص الذي معه، ولكنه يقع في كلام العرب في شعرها في الانتقال الذي فيه تدبير، وليس أي انتقال من محل إلى محل يقولون فيه جاز، وإنما يقولون جاز المكان. ومثل ما قاله امرؤ القيس هنا: فلما أجزنا ساحة الحي، لأن في جوازه بمن معه بعض التدبير والحيلة. وقيل بأن الإجازة معتبرة بالجواز الذي هو الإباحة، فيقال أجاز له أي أباح له وأذن له، يقال أجازه بمعنى أذن له. ولهذا هل تقال الإجازة أجزته أم يقال أجزت له؟ فيها وجهان عند أهل الحديث، والمشهور عندهم أجزت له. ولهذا قال العراقي رحمه الله: أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له. يقول العراقي رحمه الله: أجزته ابن فارس قد نقله، أجزته ابن فارس اللغوي، أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له. ولكن الأظهر أن كل هذا واسع، فيقال الانتقال على معنى أن الرواية انتقلت إلى المجاز له، أو أنه من باب الإذن، لأن الإجازة لا بد فيها من ذلك. وهي أنواع كثيرة، وهي معروفة عند المتقدمين، ولكن مما ينبه في مسألة الإجازة إلى القول في الإجازة إلى بعض المقدمات، أختصر منها على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإجازة تنوعت كثيرا، فصارت الأحكام التي تقال فيها بالجواز أو عدمه أو نحو ذلك لا يلزم أن تنطبق على كل هذه الأنواع التي فصلت، فإنهم فصلوا في أنواع الإجازة كثيرا. فإذا نظرت في كتب أهل الحديث المتأخرة وجدت أنهم يذكرون أنواعا كثيرة للإجازة، والحافظ ابن الصلاح ذكر لها أنواعا كثيرة، وكذلك العراقي في ألفيته ذكر لها أنواعا كثيرة، ولهذا يقول العراقي رحمه الله: ثم الإجازة تلي السماع، يعني هي رتبتها بعد السماع، وهذا الذي عليه الجمهور أن السماع أعلى منها. وقال قوم بأنهما سواء، وقدم قوم الإجازة على السماع، ولكن هذا المذهب مفسر، هذا المذهب مفسر، ليس في، لم يقل أحد بأن الإجازة مطلقا أولى من السماع، هذا المذهب مذهب مفسر، وإنما أشرت له لأنه يقع في بعض كتب مصطلح الحديث الحكاية له، ولكنه مذهب مفسر، أي بمعنى لا يدل على الإطلاق البتة، لكن المستقر أن الإجازة بعد السماع، ولهذا قال العراقي: ثم الإجازة تلي السماع. ونوعت لتسعة أنواع، أنواعها التي ذكرها تسعة، وذكر غيره أكثر من هذه التسعة، ولهذا إذا عرفنا هذا أنها أنواع لا يلزم أن الأحكام التي تقال تنطبق على سائر الأنواع. فمثلا ذكروا الإجازة للطفل، وذكروا الإجازة لمن لم يولد، هذا نوع من أنواع الإجازة التي تكلموا فيها، هل هذه الأحكام التي تقرر تنتظم على هذه الطريقة؟ ثم العالي منها الذي فيها تعيين للمجاز والمجاز به، ويعني تعيين للمجاز له والمجاز به، وهو النوع العالي منها، هل ينطبق على النوع النازل منها؟ لا. لذلك الأحكام التي في كتب المصطلح عن الإجازة أو في كتب أصول الفقه إنما يذكرون هذا من حيث الأصل، ولكن مقام الفقه يقتضي مع كثرة تشقيقهم لأنواعها حتى عدوها كثيرة كما سبق الإشارة له، يقتضي ذلك ألا تطلق هذه الأحكام التي نقلت، ولا سيما ما نقل عن بعض المتقدمين من الأئمة كالإمام أبي حنيفة والحنفية الأوائل، أو كالإمام مالك والمالكية الأوائل، وعن الإمام أحمد وأمثال ذلك. فإن ولهذا هذا الباب، باب الإجازة، من أكثر الأبواب التي لم تستقر فيها الأقوال، فإن الأحناف مختلفون في كثير منه، والشافعية كذلك، والمالكية كذلك، والحنبلية كذلك، بل وما ينقل عن الأئمة تختلف فيه الرواية، بل إن بعض أصحاب الشافعي مثلا، وهذا إنما يذكر لتتبين هذه المقدمة، بعض أصحاب الإمام الشافعي كالإمام بالمعالي الجويني يقول عن الإمام الشافعي في بعض مسائل الإجازة، قال بأن الشافعي متردد في هذا النوع، متردد في هذا النوع، لما يصف الجويني الشافعي رحمه الله بأنه تردد في هذه الدرجة من الإجازة، هذا يدل على عدم استقرار القول. ما سببه؟ له سبب، ولكن جوهر هذا السبب تنوع درجات الإجازة. وأنت إذا سمعت هذه الدرجات ولو التسع فقط التي ذكرها العراقي فضلا عما زاد عليها، وتبين لك أن منها العالي ومنها النازل، وأنه يتعذر في قوانين العلم وقواعده أن تستقر على حكم واحد، يتعذر أن تستقر على حكم واحد، ولهذا كثر فيها الاختلاف كما سبق، وادعى بعضهم فيها إجماع كالمصنف رحمه الله، فإنه ذكر في بعض كلام له الاتفاق على العمل بها، وتعقب ذلك، تعقبه بعض المالكية وتعقبه غيرهم من الشافعية وغيرهم، ولهذا حتى أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ذكر هذا وتعقبه، ومثله العراقي بعد ذلك في ألفيته، فإنه لما قال: ثم الإجازة تلي السماع ونوعت لتسعة أنواع أرفعها بحيث لا مناولة تعيينه المجاز والمجاز له، ثم يقول بعد ذلك: وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا أي على جواز هذا. والباجي هنا وهو صاحب الكتاب بين يدينا له كلام كما سبق في العمل بها. فصار العراقي يقول نقلا عن من سبقه قال وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا وذهب الباجي إلى ما هو المذهب الذي ذهب له الباجي؟ جواز العمل بالإجازة ماذا؟ مطلقا. ثم يقول ورده الشيخ يعني ابن الصلاح ورده الشيخ بأن للشافعي قولان ورده الشيخ بأن للشافعي أي أن الإمام الشافعي له قولان في مسألة الإجازة خالف فيها دعوى أو نقض بها انتقض بها دعوى الإجماع. الإمام مالك رحمه الله كذلك نقل عنه في الإجازة كلام ونقل عنه أنه كره الإمام أحمد لكن الجمهور على العمل بها والجمهور على قبولها ولهم في ذلك حكمة ولا سيما في العصور المتأخرة بعد انتظام الرواية قالوا لتبقى سنة الإسناد في هذه الأمة لأن الإجازة تبقي هذه السنة وإن كانت من الأمور التي لا ينبغي أن تؤخذ إلا على وجه معتبر. وأما إضافتها على أوجه نازلة فإن هذا قد لا يحقق الغرض المقصود عندما أجازها من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله يجب العمل بما نقل على وجه الإجازة وبه قال عامة العلماء. هذا على رأي الباجي ولكن فيه خلاف نعم. الباب الذي بعده قال باب أحكام النسخ والمنسوخ. قال النسخ هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا وذلك أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا حكمين شرعيين. فأما الناقل عن حكم العقل أو الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبه فإنه لا يسمى نسخا. أحكام الناسخ والمنسوخ ولكن قبل أن ندخل فيه نعود إلى المسألة السابقة كباب ليس كتفاصيل مسائل وهو أن طالب العلم يجب أن ينظر في هذا النوع من المسائل بهذا الاعتبار وهو أن كثير من المسائل تتنوع تاريخيا يعني مع البحث التاريخي للعلماء يدخل عليها أنواع لا تتطابق مع ما يقوله السالفون أو ما عليه السالفون فإذا أطلقت فيها أحكام أو حكي عن مذاهب أو عن أئمة متقدمين فيها أحكام لأن هذا الاسم كان موجودا في زمنهم كالإجازة أو لأنه اسم انتظم بعد ذلك وإن لم يكن موجودا في زمنهم لا يلزم أن هذه الأحكام تنزل على السالفين تنزل على مذاهب الأئمة تنزل على إطلاق الأئمة ولهذا كثر في هذا النوع من المسائل الرد وكثر في هذا النوع من المسائل الاعتراض حتى كأنه يكون من الاعتراض الصريح كيف يحكى الاتفاق على حكم مع أن بعض الكبار صرح بخلافه. السبب في هذا يعود إلى الإجمال يعود إلى أن هذه المسائل قد قيل فيها أقوال مجملة ثم فرعت إلى صور وفرعت إلى أنواع فإذا وصل إلى الباحث أو الناظر في هذه المسائل الاسم كاسم الإجازة مثلا أو غير ذلك من الأسماء ولكنه الاسم الذي بين يدينا آنفا صار ينظر في أحكامها فإذا وجد حكما متفقا عليه جعله متفقا عليه في كل باب الإجازة وإذا وجد حكما مختلفا فيه رجح في هذا الاختلاف وأخذ ما يراه راجحا أو ما يقرر عند بعض المحققين راجحا وجعله مضطردا في أحكام هذه الإجازة ولكنك لو جمعت كلامهم فيها وتتبعته وجدت فيه قدرا من التعارض عند التحقيق. ما سبب هذا التعارض؟ سبب هذا التعارض ليس هو اختلاف، وإنما هو تعارض، وهذا التعارض سببه أن الإجازة أنواع وأنها وقعت على أوجه. ولهذا دائما الأحكام يجب أن تتبع أوصافها. الأحكام قاعدة مهمة، الأحكام لا تتبع الأسماء. من أكثر ما يقع به الغلط عند كثير من الباحثين اليوم أن الأحكام تتبع الأسماء الاصطلاحية. الأحكام لا تتبع الأسماء الاصطلاحية، الأحكام تتبع الأوصاف. وإلا كما تعلم، وهذا المنهج الذي عليه الأوائل من أئمة العلم سواء في اللغة أو في علوم الشريعة، في الفقه وفي الحديث وفي أصول الفقه إلى آخره. ولهذا تجد أنهم قرروا الأحكام وبنوها مع أن أكثر الاصطلاح لم يكن في زمانهم، أو كثير من الاصطلاح لم يكن في زمانهم. فالأحكام، ولا بأس أن نعود هذا العود قبل الدخول في مسائل النسخ، لأن هذه المسائل المتعلقة بالمنهج هي أهم ما يكون الآن. المسائل لا تتبع الاصطلاح، عفوا، الأحكام لا تتبع الاسم الاصطلاحي، وإنما الأحكام تتبع الأوصاف، إلا إذا كان الاسم شرعيا منضبطا كاسم الصلاة والصيام، فهذه أسماء تتبعها الأحكام. لما؟ لأنها أسماء الشريعة ذكرها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأسماء الاصطلاحية فهي معتبرة بذاتها. وقد يقول قائل: أليس لا مشاحة في الاصطلاح؟ نقول: لا، بل أكثر من أنه لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلاحات مباركة واصطلاحات إيش؟ صحيحة. ليس لأن المشاحة فيها وعدم، هي صحيحة ومعبرة ومدققة في الاختيار. اللغويون لما اختاروا الأسماء دققوا فيها، لما قالوا هذا حال، ليش قالوا هذا حال؟ ها؟ وليش قالوا هذا تمييز؟ وليش هذا قالوا نائب فاعل؟ وليش قالوا هذا دققوا في هذا التسمية. ومثل علماء الأصول أو علماء الحديث، ليس الإشكال في تعثر الاصطلاحات. الاصطلاحات مأخوذة بانتزاع رفيع في العلم كاختيار، لكن هو الشأن أن الاصطلاح يكون تحته صفات، أو يكون تحته شروط، أو يكون تحته أنواع أو أقسام أو أوجه، أو يختلف إلى آخره، أو يكون اصطلاحا لم يستقر. فالأحكام إذا قيلت لا ينبغي أن تتبع هذا الاصطلاح بالتجريد، وإنما يجب أن تتبع الأوصاف ليكون الحكم ملاقيا للوصف. هذه مسألة في المنهج العلمي. المسألة الثانية في المنهج العلمي: حسن الاستكمال لقراءة المسائل الكبار أو ترك قراءتها. المنهج الصحيح لطالب العلم في المسائل الكبار في علم الفقه، في علم أصول الفقه، في علم اللغة، في أي علم، هذه ليست من فروض الدين الواجب على أعيان المسلمين، مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان والحج لبيت الله الحرام والمعرفة بأصول أحكام الدين، ما أحل الله وما حرم الله إلى غير ذلك مما هو واجب على عموم المسلمين. أما إذا جئت لهذه الكبار من دقائق مسائل البحث والاجتهاد والنظر في علوم الشريعة أو علوم اللغة أو نحو ذلك، فإنك كما أنك تعتبرها بالأوصاف مع استعمالك للاصطلاح، لا تلقي الاصطلاح ولكن استعمل الأوصاف، وهو الأصل. الثاني أنه لا بد لهذا النوع من المسائل، ولا سيما التي فيها معترك في البحث، لا بد أنها تقرأ إما باستكمال، وإما أن الباحث يدع القول فيها لأن قوله فيها ليس بلازم. قول الباحث في بحث أو كلام أو قول ليس بلازم، ليس بلازم عليه ولا بمصلحة لأهل العلم أو لعموم المسلمين أو لطلبة العلم أو لعموم المسلمين، لأن القول في هذه المسائل بقدر الناقص، بقدر الناقص يضر ولا ينفع. وقد يقع توهم، قد يظن الناظر أنه إيش، أنه استكمل القول وهو لم يستكمله. ولهذا العلوم لا بد فيها من الصبر، وما من علم إلا وفيه باب فيه إغلاق، يحتاج إلى صبر وإلى ملكة رفيعة في فقهه وإلى استقراء واسع، أو أن طالب العلم يشتغل بما دونه، وربما كان اشتغاله بما دونه وربما كان اشتغاله بما دونه خيرا له وخيرا لغيره. وكثيرا ما يقع التوهم في أن الناظر يقول قرأت أو جمعت وهو لم يقرأ ولم يجمع على الوجه الصحيح، وهو لم يقرأ ولم يجمع على الوجه الصحيح. القاعدة الثالثة في المنهج أن التقليد في هذه المسائل المغلقة ينبغي أن يكون للكبار الذين عندهم سعة في الاستقراء، فإذا كانت هذه المسألة قد استقرأها بعض الكبار ممن جاء بعد طبقة الأئمة كالإمام ابن تيمية مثلا في بعض أبواب الشريعة التي اعتنى شيخ الإسلام بتقريرها، أو غيره من أهل العلم كل في بابه أو فيما. وقال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال الله في الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، كل هذا يدل على أن هذا منهج. ثم يقع في بعض مسائل التقليد العلمية التي لا ينبغي البناء فيها على التقليد لمن لم يكن محققا فيها. ولهذا هذا الدين كما نعلم يقوم على الإخلاص لله سبحانه والعلم، وكما أن الإخلاص لا بد من تحقيقه وتجنيبه ما ينافيه، فكذلك العلم يجب أن يؤخذ أخذا رفيعا بليغا، وإلا فإن طالب العلم والباحث ما كلف أن يبت في هذه المسائل أو أن يتعصب لتقليد فيها ليس على وجه متين، ليس على وجه متين. ولا وليست هذه المسائل مسائل مغالبة، ليست هذه مسائل مغالبة بحيث كل باحث ينتصر لطريقته وهذا الطالب ينتصر لطريقة هذا الباحث، أو هذه مسائل الديانة ومسائل علم الشريعة التي ترجع إلى فقه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه علماء الشريعة وأئمتها كالأئمة الأربعة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مناهجهم العلمية، وكذلك أئمة كل علم في بابهم كأئمة الحديث وأئمة اللغة أو غير ذلك. فهذا الترفق هو أنفع ما يكون لطالب العلم، وهو أتقى له عند الله وأصلح له في علمه. أما أنه أتقى له عند الله فلأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وأما أنه أنفع في علمه لأنه إذا استعمل هذا الترقي استكمل درجة حسنة بعد ذلك، وأما إذا استعجل البتة بقي على هذا التوهم الذي بته في أول الأمر بوجه غلط بقي عليه وهو لا يعرف كيف بته، وإنما كما قال الأول إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، مع أنك يمكن لو قلت له إذا قالت حذامي ليش قال حذامي، ليش ما قال حذامه فاعل، ها ها ما هو السبب، ما هو السبب مبنية على الكسر، نعم مبنية على الكسر على وزن إيش فعال. ابن مالك رحمه الله يقول وابني على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما. طيب خلونا نطبق كلامنا على كلام ابن مالك، يقول وابني على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما، مثل إذا قالت حدامي. طيب بس هو قال لنا في الأخير وهو نظير إيش جشم، مع أنك جشم تقول قال جشم، أليس كذلك؟ آه. هذا وش نسميه؟ هذا اللي نسميه الاستقراء الناقص. هذا الاستقراء إيش؟ الناقص. ليش؟ هذا مثال يعني تطبيقي ساذج كما يقال، لكنه بس يكشف الفكرة أو المقصود. هذا استقراء ناقص. لما ناقص؟ لأن وهو نظير جشما مرتبط بالبيت الذي بعده، وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا انتهى الكلام. وهو نظير جشما هذا مرتبط بالبيت الذي إيش؟ الذي يليه، وهو مذهب قوم من العرب، فإنه يقول وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم، واصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثر. الآن استكملت القراءة أو لم تستكمل؟ استكملت القراءة. إذن وابني على الكسر هذا مذهب جمهور العرب، وهو نظير جشما مذهب بني أو لغة بني تميم. لغة بني تميم أنهم يجعلون إعرابه وإعراب ما لا ينصرف كجشم وعمر ونحو ذلك. نعم. قال باب أحكام. قال باب أحكام الناسخ والمنسوخ. على كل حال في مسألة المنهج قواعد كثيرة، ومن أنفع ما يكون في معرفة قواعد المنهج القراءة لمن عنده إتقان في المنهج، لأنك إذا قرأت له ووجدت طريقته كيف يعمل في العلم أصبت اصطباغا بهذه الطريقة، أصبت اصطباغا بهذه الطريقة. كالقراءة في كلام الأئمة الأوائل رحمهم الله، وتجد أن من يقرأ في كلامهم أو كذلك كثير من المتأخرين من أهل العلم المحققين، إذا قرأت في كلامهم يكون عندك اصطباغ بهذه الطريقة، أي بأنهم كيف أنهم يأتون المسائل على وجهها وعلى هذا الاستكمال وعلى هذا التعقل وعدم التكلف في البت في الأقوال قبل استكمالها. نعم. قال باب أحكام. قال باب أحكام الناسخ والمنسوخ. قال النسخ هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. النسخ مجمع عليه بين العلماء أنه ثابت بالشريعة عند نزولها، أي عند نزول القرآن وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت بعض الأحكام، وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أكمل الدين وأغلق أمر الشريعة بما أنزل الله في كتابه وما بعث وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وغير ذلك في كتاب الله وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع العلماء على النسخ. والنسخ هو كما عرفه المصنف إزالة الحكم، إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. هذا حد أو رسم للنسخ، وله نظائر تقاربه في كتب علماء الأصول. علماء الأصول وقفوا مع النسخ من جهة تعريفه في مسألة مشهورة، هل النسخ رفع أم بيان أم إزالة؟ هل النسخ رفع أم بيان أم إزالة؟ وصار كثير من المتأخرين يغلق القول في هذه الأسماء، يغلق القول في هذه الأسماء حذرا من مذاهب بعض المتكلمين الأوائل الذين لهم قول معروف في النسخ، وصار أولئك الأوائل من المتكلمين يقولون في النسخ بأنه الخطاب، يغلب على تعاريف أولئك من أصحاب واصل وأبي الهذيل والنظام وغيرهم، يقولون النسخ هو الخطاب، فلا تجد أنهم يقولون إزالة الحكم أو نسخ الحكم، وإنما يقول الخطاب. فصار من يتعقب هذه الطريقة يقول بأن هذا تعريف للناسخ، لأن الخطاب ناسخ، بأن هذا تعريف للناسخ وليس تعريفا لما وليس تعريفا للنسخ. هنا ينبه إلى مسألة، وهي أن الفرق بين تلك الطريقة التي عليها أولئك من أهل البدعة في مسألة النسخ وما خالفوا به الفقهاء بعامة أو خالفوا به بعض متكلمة أهل الإثبات في بعض المسائل وليس في جميعها، هذا الخلاف في مسألة النسخ مع أولئك الذين خالفوا السنة في قولهم في النسخ ليس راجعا إلى كلمة أنه بيان أو إزالة أو رفع، فإن هذه مسألة فيها سعة، هذه مسألة فيها سعة، ليست هذه هي المعيار، وليس هذا أحد هذه الأسماء هو المفرق بين ما كان عليه أئمة الفقه وأئمة السلف وبين هذه الطريقة المبتدعة بعد ذلك. هذا وجه. الوجه الثاني أن من يتعقب طريقتهم بأن هذا تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ حينما يقولون بأنه الخطاب فيبتدئون بكلمة الخطاب والخطاب هو الناسخ، أيضا هذا الاعتراض وإن صح على قوانين الحدود والرسوم إلا أنه ليس هو الاعتراض الأصلي المميز للسنة من البدعة، بل هذا الاعتراض القول فيه سهل، وكثيرا ما عرف الأصوليون بالاسم ولم يعرفوا بالحكم لأنه يؤدي إليه واحتمل ذلك، ولكن إذا قيل هذا اعتراض له وجه فهو وجه يسير، وجه يسير. إذن ليس هذا هو المناط في الفرق بين طريقة أئمة السنة المتقدمين وبين هذه الطريقة التي حدثت من جهة القول في النسخ، وإنما قول هؤلاء في النسخ قبل أن يرسموه بهذه الرسوم هو متفرع عن كلامهم في مسائل الإلهيات وفي مسائل القدر، وبخاصة ما يسمونه عندهم بمسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة الصلاح والأصلح في أحكام الله. هذا هو محل الاعتراض، هذا هو محل الاعتراض، لأنه متفرع عن كلامهم في أفعال الله، ومتفرع عن كلامهم في التحسين والتقبيح، ومتفرع عن كلامهم في وجوب الأصلح والصلاح في أحكام الله. هذه المسائل التي يعلم أنهم خالفوا بها سبيل السنة وسبيل الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم، على قاعدتها سموا طريقة النسخ، ولهذا ليس المفرق بينهم وبين الأئمة ومنهج أئمة السنة هو مسألة التعبير في الرفع أو الإزالة أو البيان أو نحو ذلك، وليس هو أنه تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ، وإنما المقاصد في الحدود التي بنوا عليها العبارة تتفرع عن بابين، باب الصفات وباب القدر، ليس باب القدر وحده ولا باب الصفات وحده، متصل بباب الصفات من جهة الفعل وقدم الفعل، وتعرفون مسألة القدم في كلامهم، وهم ربطوا مسألة النسخ بمسألة القدم، ولهم في ذلك تعليلات صريحة في كتبهم يذكرها أبو الحسين البصري وأمثاله، وكذلك مسألة التحسين والتقبيح. وعلى هذا إذا تعقب هذا القول لمخالفته فليس سبب المخالفة هو لفظ محتمل كقوله رفعا أو نسخا أو إزالة أو بيانا أو نحو ذلك من الألفاظ التي يحتمل أمرها إذا فسرت تفسيرا مناسبا، وإنما الأمر فوق ذلك، وإنما يقولون قولهم في النسخ مفرعا على هذين الأصلين في مسألة الصفات ومسألة القدر. نعم. قال: وذلك أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا حكمين شرعيين. النسخ في الشريعة هو في أحكامها، أما في الأخبار فإن الأخبار لا يقع فيها النسخ، الأخبار في كتاب الله الأخبار والأحكام، والأخبار لا يدخلها النسخ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم أن الأخبار لا يدخلها النسخ، وحكي فيه خلاف لا يعتبر. وأما النسخ الذي وقع في الشريعة فهو في باب الحكم، أي في بعض أحكام الشريعة. نعم. قال: فأما الناقل عن حكم العقل أو الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبه فإنه لا يسمى نسخا. الناقل عن حكم العقل، وهذا من آثار مسائل علم الكلام، فالمصنف يقول إنه لا يعد نسخا، وهذا بدهي، هذا بدهي، وإن كانوا يختلفون ما هو المنقول عن حكم العقل. والمصنف يقول الناقل عن حكم العقل، طيب ما هو حكم العقل؟ هذه مسألة ما هو حكم العقل فيها خلاف كثير، وعنها انجر بعض كلام من سبق ذكره بهذه المسألة. فمسألة حكم العقل ما هو، هذا هو أصلا محل إشكال ومحل تفصيل، ليس منضبط، لكن لا يحتاج إلى أن نعلق بتفصيل عليه لعدم ملائمة ذلك من جهة، ومن جهة أخرى لأن النتيجة في الحكم أنه ليس بنسخ، فهذا أمر مستقر، وإنما ذكره المصنف لنفي التوهم به عند من يستعمل طريقة النظار، وإلا هو عند الفقهاء والأئمة ليس محل حاجة للنص عليه بالنفي، هو عند الأئمة ليس محل حاجة للنص عليه بالنفي. نعم. قال: فصل. والنسخ عندهم عند الأئمة واسع، ولهذا يسمون بعض التقييد وبعض التخصيص يسمون ذلك نسخا، وهذا جاء عن الصحابة في تفاسيرهم أنهم سموا ما يسميه علماء الأصول بالتخصيص أو بتقييد المطلق، سموا كثيرا من ذلك نسخا، لأن المعنى فيه متحقق، وأما النسخ على معناه الخاص فهو ما عرفه المصنف به، وبهذا يتميز عن التخصيص ويتميز عن التقييد في المطلق. نعم. قال: فصل. كم بقي على الأذان؟ 40. طيب لا بقي 10. نعم. قال: فصل. إذا ثبت ذلك فإذا نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ليس بنسخ، وبه قال أصحابنا وأصحاب الشافعي. قال: وقال بعض الناس هو نسخ، وكذلك الزيادة في النص. قال أصحاب أبي حنيفة هو نسخ، وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي ليست بنسخ، وقال القاضي أبو بكر. مسائل النسخ أو باب النسخ في أصله هو باب منتهي في الشريعة، بمعنى أن ثمة بعض الأحكام شرعت في كتاب الله ثم نسخت، أو بعض الأحكام جاء بها هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ بسنة رسول الله، ولهذا جمع الناسخ والمنسوخ محل عناية عند المتقدمين من الأئمة، يعنون بجمع الناسخ والمنسوخ ومعرفة ذلك، ولهم في ذلك تتبع. ولكن المسائل التي دخلها النسخ دخولا صريحا معروفة، المسائل التي دخلها النسخ هي مسائل معروفة، لكن لما جاء علماء الأصول وكتبوا على طريقة علم الكلام في أصول الفقه صاروا يفرضون لمسائل النسخ صورا كثيرة ويذكرون لها أحكاما، وقد يختلفون على هذه الأحكام، بل يختلفون على كثير منها، مع أن هذه الصور من جهة الوقوع في خطاب الله ورسوله لا وقوع لها، ويعلمون أنه لا وقوع لها، ولكنهم يقدرونها، إلا بعض الأمثلة التي هي محل نزاع، وإلا المحكم من مسائل الناسخ والمنسوخ لا تطابق أكثر هذه المسائل التي فصلوها، ولكنهم فصلوا ذلك مع أن الأولى ألا يتوسع الناظر في هذا التفصيل، لأن هذا ليس من باب الاستدلال. أحيانا هنا باب، وهذا يرجع إلى مسألة المنهجية في النظر، إذا كنت تدرس باب القياس فكلما توسعوا في تقسيم القياس وطرائقه ومعاييره وصوره فهذا أنفع للناظر، لأن فيه قدرا من التدريب إن صحة العبارة وقدرا من التفقه في استعمال درجات القياس حتى لا يتوهم أن القياس درجة واحدة وهو درجات كثيرة، وهو أمر اجتهادي استقرائي، أليس كذلك؟ ولهذا كلما أمعنت في تتبع مسالك العلة وأقسام القياس والتقديم بين الأقيسة أو الترجيح بينها فهذا وجه متين من الفقه، وليس القصد بارك الله فيكم أن نأتي إلى ما يفصله الأصوليون فنقول لا يحتاج إلى التفصيل، لا، ما في شيء لا يحتاج إليه، لكن كل باب له نظامه. هذا في باب القياس، لكنك إذا جئت في باب الناسخ والمنسوخ أكثر هذه المسائل أو كثير من هذه المسائل التي كرروها وقدروا لها نظرا وقدروا بعد النظر لها حكما هي ليست واقعة في الشريعة، ليست واقعة، أو أنها تعتبر عندهم يحكون الاتفاق على أنها خارجة عن محل النسخ أصلا، أنها خارجة عن محل النسخ أصلا، مثل ما يقولون مثلا إذا نسخ القرآن بخبر أحد ما له مثال، ما له مثال، جعلت مسألة عليها كلام كثير، عليها كلام كثير، ثم إذا ابتغي لها المثال أتي بدليل مثلا، وسيأتينا هذا إن شاء الله، أتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أهل السنن إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، قالوا هذا حديث أحد حقه، أعطى الله كل ذي حق حقه أين؟ في المواريث، أليس كذلك؟ والمواريث نزلت أين؟ جمهور المواريث نزل أين؟ جاء في القرآن، تفاصيل المواريث جاءت في القرآن، أليس كذلك؟ فهذا لا يعد مما لحق على خطاب القرآن، هذا لو قدر أن الآية تحتمل النسخ، فالناسخ والمنسوخ هو في القرآن، الناسخ والمنسوخ هو في القرآن، لأن هذا الحديث الذي يستعمل أصله وبابه الأول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذا هو النتيجة بعد ذلك التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث علم به أنه لا وصية لوارث بلا شك، لكن هل هذا من باب النسخ؟ هذا إذا قيل أنه فالناسخ هي المواريث، مع أن الراجح في الآية أن الوصية المنفية في الحديث للوارث ليست هي الوصية المذكورة في الآية للوالدين والأقربين، لأن الوصية هنا بابها أوسع، المذكورة في القرآن، الوصية المذكورة في القرآن بابها أوسع، ولذلك ما جاء من أحكام المواريث هو متفق لها، ما أمر الله عباده به شرعه لهم مقدرا، هذه الوصية التي شرعها الله لعباده، مثل ما قال الله في الولد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الوصية التي أوصى الله بها عباده أو أمرهم بها، أوصى الله بعباده كقوله يوصيكم الله أو أمرهم بها في قول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الآية ليست منسوخة، الآية ليست منسوخة، ولو قيل بالنسخ فالناسخ هو القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك لما قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، وهي المواريث، هي آيات المواريث. المقصود بارك الله فيكم أن باب النسخ باب مقدر محصور بأدلة معينة، ولهذا ينبغي التتبع للناسخ والمنسوخ ما هو. أما هذه الأحكام المفصلة الواسعة فكثير منها هي أحكام نظرية لا وقوع لها في الشريعة، النسخ لم يقع إلا في نسخ القرآن بالقرآن أو نسخ السنة بالسنة أو نسخ السنة بالسنة، هذا النسخ الذي له وقوع في الشريعة، وما زاد على ذلك فأحكامه تذكر أحكاما من حيث الجواز ومن حيث الصحة، لكنه من حيث الوقوع ليس له أمثلة منضبطة، ليس له أمثلة منضبطة. نعم. قال: وكذلك الزيادة في النص. قال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ. وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: ليست بنسخ. نعم، المصنف رحمه الله يقول: إذا ثبت ذلك فإذا نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ليس بنسخ. إذا نقص بعض الجملة أي من ماهية الفعل، كالقصر مثلا للصلاة، فإذا نقص بعض الجملة فهل يقال إن ذلك نسخ للجملة ويكون هذا القصر حكما مبتدأ ونسخ في حق المسافر، أم أن الجملة التي بقيت وهو البعض يعتبر باقيا على أصل الحكم فيكون هذا من باب التقييد وليس من باب النسخ؟ ولذلك عبارة المصنف هنا تحتاج إلى يعني وصف يبينها، فهو يقول: إذا ثبت ذلك فإذا نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها فقد يعني فهل السؤال ما هو؟ فهل يكون ذلك نسخا للجملة كلها؟ فهل يكون ذلك نسخا للجملة كلها ويكون ما جاء بعد ذلك هو الحكم الذي حصل النسخ به للأول؟ فقال رحمه الله: فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ليس بنسخ. ليس بنسخ لما؟ أي ليس بنسخ لجميع الجملة. إذا نقص بعضها فهل هذا نسخ لجملتها أي لجميعها أو ليس نسخا؟ هو يقول بأنه عند الأكثر ليس بنسخ. وقال بعض أصحاب الشافعي إنه نسخ. هذا قولان مشهوران عند أهل الأصول، والأكثر كما ذكر المصنف على الأول، ولكنها ليس لها مثال منضبط، ليس لها مثال في باب الناسخ والمنسوخ منضبط. أكثر ما تكلموا فيه مسألة قصر الصلاة وهي مثال غير منضبط على هذه القاعدة. ثم قال: وكذلك الزيادة، وكذلك الزيادة في النص. قال أصحاب أبي حنيفة: هي نسخ. الزيادة، الزيادة في النص هل تعد نسخا أو لا تكون نسخا؟ إذا استعملنا النسخ على معنى رفع الحكم فإن ما قاله الجمهور هو المتجه إلى أن هذه الزيادة على النص لا تعد نسخا، وإنما تعد قيدا أو شرطا علق به الحكم الأصلي، ولكنه ليس نسخا له. المشهور عند الحنفية يقولون، وأكثر المتكلمين يقولون إنه نسخ. لما قالوا إنه نسخ؟ قالوا لأن الحكم بعد الزيادة تغير عن الحكم قبل الزيادة، وهو في نفس الأمر حكم واحد، وهو في نفس الأمر حكم واحد. ولهذا يجري بعض المتكلمين عليه السؤال التالي فيقول: هل هو الحكم بعد الزيادة أو هو نفس الحكم أم غيره؟ يعني دائر بين النفي والإثبات. فإن قلت إنه نفسه فهذا ممنوع وغلط بالاتفاق، وإن قلت إنه غير، قال الغير يدل على أن الذي وقع صار إيش؟ صار نسخا. هذه أيضا من المسائل النظرية، ومذهب الأحناف فيها مشهور، وهو أن الزيادة يسميها الأحناف نسخا، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، ومذهب الجمهور أقوى. نعم. قال: وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: ليست بنسخ. فقال القاضي أبو بكر: إن كان النقص من العبادة أو الزيادة فيها يغير الحكم المزيد فيه أو المنقوص منه حتى يجعل ما لم يكن منه عبادة قائمة بنفسها عبادة ثابتة وقربة مستقلة، أو يجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية فهو نسخ. هو طريقة القاضي كما ترى، القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني التفت فيه إلى المعنى الذي ذكرته آنفا، إلى أن السبب عند من يقول إنها نسخ يقولون لأن الحكم لم يكن هو، تغير الحكم، فلما تغير صار إيش؟ صار نسخا. فإما أن يكون هو أو ليس هو، فلما لم يكن هو وإنما تغير صار نسخا. فصار القاضي أبو بكر ليوافق هذا المعنى الواجب بحكم النظر وليوافق طريقة أصحابه وأصولهم، صار يفرق هذا التفريق حتى لا ينتقب عليه المنهج الذي اتخذه في طريقة النظر، فيفرق هذا التفريق ليراه جامعا للمقصودين، لمقصود أصحابه ولمقصود من خالفهم. نعم. قال: أو يجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية فهو نسخ، نحو أن يزاد في الصلاة التي هي ركعتان ركعتان أخريان، فهذا يكون نسخا لأن الركعتين الأولى. ولذلك مما يدل على أن هذه مسائل نظرية ضيق الأمثلة عندهم، يمثلون بأمثلة ضيقة، بل يمثلون بأمثلة ممتنعة، مثل يقولون أحيانا في كتب الأصول مثل لو شرعت صلاة خامسة ثم يجرون النظر، فهذا يدلنا على ما سبق الإشارة إليه، إلى أن الفقه الصحيح أن باب النسخ يتتبع مقصود الشريعة فيه، أما هذه المسائل النظرية فتؤخذ تخففا، أما الباب العالي منه ما هو الناسخ، السؤال الصحيح في باب النسخ ما هو، ليس ما هو النسخ هذا واضح، وإنما السؤال الصحيح الطويل، السؤال الأول صحيح لكن جوابه يسير، جوابه يسير وإن اختلفت العبارات، المقصود فيما هو النسخ الانفكاك عن طرق من أثر عليه ماهية النسخ بقوله في القدر أو قوله في الإلهيات، مثل بعض متكلمة أهل الإثبات وعامة متكلمة الأوائل. أما ما بعد ذلك من العبارات والفروق في الحدود والرسوم هذا يسير، إنما السؤال الأكثر صلة بهذا الباب عند السلف ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كربط لهذا لما بقي الشافعي قبل أن يصير إلى مصر في بغداد، وهو جاء إلى بغداد ثم ذهب إلى مكة ثم رجع إلى بغداد الإمام الشافعي، لكن في مقامه الأخير ببغداد قبل أن يسير إلى مصر وبها توفي رحمه الله، صار له صحبة رفيعة مع الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله. الإمام أحمد أثنى كما تعلم على الشافعي، لكن من أخص ما عني الإمام أحمد بمدارسته مع الشافعي هو باب الناسخ والمنسوخ، ليس ما هو النسخ أو لو قدر نسخ كذا أو لو قدر أنه فرض كذا، وإنما ما هو الناسخ وما هو المنسوخ من القرآن، ولهذا قال ما نقل عنه ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جالسنا الشافعي، لم يقصد لم يعرف الإمام أحمد كما تعرف إمام بليغ العلم، لكنه أراد أن هذا الباب جرى لهم مع الشافعي فيه امتياز واختصاص عن بقية الأبواب، وهذا هو المقصود في باب النسخ، أن يفقه ما هو الناسخ وما هو المنسوخ من جهة، وتتقى أصول أهل البدع في مسألة الناسخ والمنسوخ في حده أو شروطه أو قواعده، وأما ما زاد على ذلك فهي مسائل نظرية تؤخذ بالتخفف. نعم. قال: نحو أن يزاد في الصلاة التي هي ركعتان ركعتان أخريان، فهذا يكون نسخا لأن الركعتين الأوليين حينئذ لا تكون صلاة شرعية، وكذلك إذا ورد الأمر بالصلاة الرباعية أن تصلى ركعتين فإنه نسخ أيضا، لأن الأربع ركعات حينئذ لا تكون صلاة، وأما إذا لم تغير الزيادة ولا النقصان حكم المزيد عليه ولا المنقوص منه فليس بنسخ، مثل أن يؤمر في حد شارب الخمر بأربعين ثم يؤمر فيه بثمانين، فإن هذه الزيادة لا تبطل حكم المزيد عليه، لأنه لو ضربه الأربعين بعد الأمر بالثمانين لأجزأت عن الأربعين، وليبني عليها إذا أراد أن يتم الثمانين، والذي أمر بأربع ركعات فصلى ركعتين لا يجزيه أن يتم عليها ركعتين حتى يبتدئ أربع ركعات، وكذلك لو أمر بجلد ثمانين في الخمر ثم نقص منها فإنه لا يكون نسخا لجميع الحد، وإنما يكون نسخا للأربعين فقط. هذا تفصيل طريقة القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني، وهذه الطريقة كما ترى في أمثلتها في مسألة الصلاة وهو مثال غير منضبط. وإن كان ورد في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيح إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وفي الرواية الأخرى فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فالحديث الأول يشهد للمثال، لكن هذا الحديث وإن كان صحيحا من جهة الإسناد إلا أنه اجتهاد في فهم الصحابي لما شرع من الصلاة، وإلا فإن الأصل في الصلاة أنها شرعت أربعا، ثم شرع الله سبحانه وتعالى القصر لعباده في حال السفر. وهذا هو الذي ذكره الله بقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهذا قصر شرع رخصة لهم بعد ذلك. وإلا الأصل أن الصلاة فرضت أربعا وهي الرباعية، لم تفرض ركعتين. ثم ولذلك الصحابي لما قال ذلك هو لم يدرك أصل ذلك من جهة سنه، وإنما هذا فهم فهمه وحكاه عما فهمه من الشريعة. ولهذا عامة العلماء على خلاف ذلك، وهو أن الأصل في الصلاة الرباعية أنها شرعت أربعا. وكذلك ما يتعلق بمسألة الحد لهم فيها كلام، إنما طريقة القاضي مركبة من الاعتبارين، والصحيح ما عليه الجمهور وهو أن هذا كله لا يعد من باب النسخ. نعم. قال فصل: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النسخ لا يدخل في الأخبار، وقال الطائفة يدخل النسخ في الأخبار. الأخبار هنا إذا أريد بها الأخبار من حيث الإطلاق فهذا بحث في المدارك العقلية، وأما إذا قصد الخبر الشرعي وهي الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة فقد أجمع السلف على أن الأخبار المذكورة في القرآن والسنة لا يدخلها النسخ، وعلى هذا عامة أهل الإسلام وأما باب الخبر من حيث هو أيقبل النسخ أو لا يقبل النسخ هذا بحث مجرد في المدارك العقلية. وأما في باب الشريعة والنسخ الذي في باب الشريعة وهو ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه فقد أجمعوا إجماعا صريحا وهو إجماع أهل القرون الثلاثة على أن الخبر لا يدخله نسخ، وليس به ما يقع من ذلك البتة. نعم. وإنما النسخ المذكور في قول الله ما ننسخ من آية أو ننسها هو في باب الحكم رحمة من الله بعباده، وفي باب الحكم رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. جميع الأحكام التي نسخت هي رحمة من الله بعباده، مع أن بعض الأحكام التي نسخت نسخ الأخف وأخذوا بالأعلى ولا نقول بالأشد، أليس كذلك؟ الأحكام التي نسخت بعضها نسخ الأعلى وأخذوا بالأيسر والأخف، مثل لما نهوا عن لحوم الضحايا فوق ثلاث ثم نسخ ذلك كما جاء ذلك في السنة في حديث بريدة على قول من يقول بأن هذا من باب النسخ، وفيه بحث ولعله يأتي أهو من باب النسخ أو ليس كذلك، لكنه من حيث الصورة يقع بالأخف أليس كذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم فكلوا وادخروا فهو أخف لهم مما نهوا عنه ألا يدخروا فوق ثلاث. وقد يكون بالأعلى كما في شرب الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا بالأعلى. ومع هذا كله يقال بأن كل ما وقع من النسخ في أحكام الكتاب أو في أحكام السنة فإن هذا من حكمة الله سبحانه التي لا يحيط بها العباد، ولكنه فيما يتعلق بالعباد يقال هو من رحمة الله بهم، سواء كان النسخ بالأخف أو بالأعلى. أما بالأخف فبين أليس كذلك، وأما بالأعلى فكذلك هو بين لأن من رحمة الله ولطفه بعباده أن لم يأخذهم سبحانه وتعالى بالأعلى في ابتداء الأمر، أنه سبحانه وتعالى لم يأخذهم بالأعلى في ابتداء الأمر، وبهذا يبين أن الدين يسر في سائر موارده، أن الدين يسر ورحمة في سائر موارده. نعم. قال: وقال الطائفة: يدخل النسخ في الأخبار. قال: والصحيح من ذلك أن نفس الخبر لا يدخله النسخ، لأن ذلك لا يكون نسخا وإنما يكون كذبا، لكن إن ثبت بالخبر حكم من الأحكام جاز أن يدخله النسخ. نعم. لما لا يدخل النسخ الخبر؟ قالوا: لأن الخبر صدق، فإذا نسخ صار الأول كأنه صار كذبا، ولهم تعليلات في ذلك، لكن المقصود أن خبر الشريعة لا يدخله النسخ بإجماع صريح وأدلة صريحة، لأن كل ما أخبر الله به فهو حق وجب الإيمان به وتعلق الإيمان به، فلا يرفع هذا الإيمان، وإنما الذي يرفع هو الحكم الذي شرعه الله لهم، ثم شرع لهم ما يكون رحمة لهم فيما شرع لهم في تالي الأمر، وما كان من أول الأمر فهو رحمة، وما كان في آخر الأمر فهو رحمة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يجعل شريعته سبحانه وتعالى كيف تأتي، ولذلك كما اختار الرسل سبحانه وتعالى فهو يختار سبحانه وتعالى ويحكم ما يشاء ويفعل ما يريد جل وعلا. هذا فيما يتعلق بمسألة الخبر. المصنف كما ترى يقول: والصحيح أن نفس الخبر لا يدخله النسخ، ثم قال: لكن الحكم الذي تضمنه الخبر يلحقه النسخ. هل نقول إن هذا قول ثالث في المسألة؟ وقال الجمهور أنه لا يدخله النسخ، والصحيح أنه إجماع عند السلف أن أخبار الكتاب والسنة لا يدخلها النسخ، ولكن الجمهور إنما عبر المصنف بالجمهور لأنه أراد باب الخبر من حيث التجرد، لأنك إذا رجعت الأصوليين في باب النسخ خاصة وجدت أنهم في أغلب أحكامه يتكلمون عن الجواز العقلي والجواز الشرعي، في أغلب المسائل التي قرروها في باب النسخ يذكرون الجواز العقلي والجواز الشرعي، لذلك لا يحمل قوله في الجمهور على خبر القرآن، خبر القرآن هذا مجمع عليه وكذا السنة. هل الحكم الذي قاله المصنف في الأخير يعتبر قولا ثالثا؟ الصحيح أن هذا ليس بقول ثالث، لأن الحكم الذي تضمنه الخبر هذا محل مختلف، هذا محل مختلف، لأن بعض الأخبار يقع بها الأحكام، مثل ما جاء في قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نكتفي بهذا القدر بين يدي الصلاة هذا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه، ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.